الصوتية السادسة من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول، فصل في اختلاف عامل الصدقة ورب الأرض. 51 فصل في اختلاف عامل الصدقة ورب الأرض، وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمها، فادعى العامل أنها أرض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر، وقولهما ممكن، فالقول قول المالك دون العامل، فإن تهم استحلف، ويجوز أن يعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابتها ولم يتطرق إليها تهمة. فصل ادعاء رب الأرض دفع الخراج. 52 فصل ادعاء رب الأرض دفع الخراج، وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة ويعرفها بنفسه قبل قوله. والفرق بينهما أن الزكاة عبادة فهي كالصوم والصلاة والاغتسال من الجنابة، وقول المسلم في ذلك مقبول من غير يمين، وأما الخراج فهو حق عليه بمنزلة الديون، فلا يقبل قوله إلا ببينة، فهو كالجزية. فصل في من أعسر بالخراج. 53 فصل في من أعسر بالخراج، ومن أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه ولم تستقر في ذمته. والفرق بينهما أن الجزية لا تجب مع الإعسار، فهي كالزكاة والنفقة الواجبة، وأما الخراج فهو أجرة الأرض فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة الدور والحوانيت، ولهذا لما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض لم يراعي فيه فقيرا من غني. فصل في من ماطل بالخراج. 54 فصل في من ماطل بالخراج، وإذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه، فإن أصر على المطل رغم الحبس ضرب. قال أصحابنا: وهكذا كل من عليه حق إذا امتنع من أدائه ضرب حتى يؤديه، فإن وجد له مال غير الأرض الخراجية بيع في أداء ما عليه ما لا يضر به، فلا تباع ثيابه ولا بقره ولا مسكنه ولا آلات الحرث. فإن لم يوجد له غير الأرض الخراجية وكان في بيع بعضها ما يؤدي عنه خراجه ولا يضر به، بيع منها بقدر ذلك أو أجره وقبض أجرته عوضا عن الخراج، وإن أضر به بيعها لم يبع وأنظر إلى الميسرة. فصل في من عجز عن عمارة أرض الخراج. 55 فصل في من عجز عن عمارة أرض الخراج، وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له: إما أن تؤجرها وإما أن ترفع يدك عنها لتدفع إلى من يقوم بعمارتها ولم تترك على خرابها، وإن دفع خراجها لئلا تصير بالخراب مواتا، أومأ إليه أحمد فقال في رواية حنبل: من أسلم على شيء فهو له، ويؤخذ منه خراج الأرض، فإن ترك أرضه فلم يعمرها فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها لا تخرب، تصير فيئا للمسلمين. فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب، فإنها تصير بالخراب في حكم الموات، فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها وإن أدي عنها الخراج. وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضا ميتة ثم تركها لم يطالب بعمارتها، نص عليه أحمد فقال في رواية حرب: في رجل أحيا أرض الموات فيحفر فيها بئرا أو يسوق إليها ماء أو يحيط عليها حائطا ثم يتركها، قال: هي له. قيل له: فهل في ذلك وقت إذا تركها؟ قال: لا. وكذلك قال في رواية أبي الصقر: إذا أحيا أرضا ميتة وزرعها ثم تركها حتى عادت خرابا فهي له، وليس لأحد أن يأخذها منه. والفرق بين المسألتين أنه بإحيائها قد ملكها، فهو مخير بين الانتفاع بملكه وبين تركه، وغايتها أن تعود مواتا كما كانت، وأما أرض الخراج فهي ملك لأصحاب الفيء، فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم. فصل في الأرض التي لا ينالها الماء. 56 فصل في الأرض التي لا ينالها الماء، واختلفت الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع عليه خراج أم لا، وعنه في ذلك روايتان. ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء فينتفع به في مصالح الناس يكون بمنزلة ما يناله الماء، ووجه المنع أنه لا ينتفع به ولا يمكن زرعه، فهو كالفقير العاجز عن الجزية. واختلفت الرواية عنه في الموات الذي لا يمكن زرعه هل يوضع عليه الخراج، على روايتين نص في إحداهما على أنه إن أمكن أن يحييه من هو في يده أو غيره أخذ منه وإلا فلا. فصل: من أحق بالأرض الخراجية؟ 57 فصل: من أحق بالأرض الخراجية؟ ومن كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجرة، ويرثها كوارثه على الوجه الذي كانت عليه بيد الموروث، وليس للإمام نزعها من يده ودفعها إلى غيره، فإن نزل هو عنها أو اشتراها غيره صار الثاني أحق بها. فصل: في من ظلم في أرضه الخراجية. 58 فصل: في من ظلم في أرضه الخراجية. ومن ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر؟ فيه روايتان عن أحمد، إحداهما: ليس له ذلك، كما لو سرق متاعه لم يحتسب به من الزكاة، وهذا أمر العشر والخراج يجبان بسببين مختلفين لمستحقين مختلفين، فهذا للمساكين وهذا لأهل الفيء، والثانية له أن يحتسب به لأنهما يجبان في الأرض بسبب المغل، فإذا تعدى عليه العامل وجب فيه التقدير في أحدهما من ربح الآخر. فصل: للإمام إسقاط الخراج وتركه عن بعض أهل الذمة. 59 فصل: للإمام إسقاط الخراج وتركه عن بعض أهل الذمة، وللإمام ترك الخراج وإسقاطه عن بعض من هو عليه، وتخفيفه عنه بحسب النظر والمصلحة للمسلمين، وليس له ذلك في الجزية، والفرق بينهما أن الجزية المقصود بها إذلال الكافر وصغاره، وهي عوض عن حقن دمه، ولم يمكنه له من الإقامة بين أظهر المسلمين إلا بالجزية إعزازا للإسلام وإذلالا للكفر. وأما الخراج فهو أجرة الأرض وحق من حقوقها، وإنما وضع بالاجتهاد، فإسقاطه كله بمنزلة إسقاط الإمام أجرة الدار والحانوت عن المقتري. فصل: في أحكام أرض مكة. 60 فصل: في أحكام أرض مكة، ولا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة، وقيل يضرب عليها الخراج كسائر أرض العنوة، وهذا القول من أقبح الغلط في الإسلام، وهو مردود على قائله: ومكة أجل وأعظم من أن يضرب على أرضها الجزية، وهي حرم الله وأمنه ودار نسك الإسلام، وقد أعاذها له مما هو دون الخراج بكثير، وهذا القول استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم إلى زمن هذا القائل. وكيف يسوغ ضرب الخراج الذي هو أخ الجزية وشقيقها ورضيع لبنها على خير بقاع الله وأحبها إلى الله ودار النسك ومتعبد الأنبياء وقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخرجت وحرم رب العالمين وأمنه ومحل بيته وقبلة أهل الأرض؟ قال أبو عبيد: صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه افتتح مكة وأنه من على أهلها فردها عليهم فلم يقسمها ولم يجعلها فيئا، فرأى بعض الناس أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده، ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد من جهتين: إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خصه له من الأنفال والغنائم بما لم يجعله لغيره، وذلك لقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الأنفال واحد، فنرى هذا كان خاصا له. والجهة الأخرى أنه قد سن لمكة سننا لم يسنها لشيء من سائر البلاد. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا تبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس، تعني بمنا؟ فقال: إنما هي مناخ لمن سبق. وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرام حرمها الله، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها. وحدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرام، أراه رفعه. قال: مكة مناخ لا يباع رباعها، ولا تؤخذ إجارتها، ولا تحل ضلتها إلا لمنشد. وحدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عبيد بن عمير بنحوه، وروايته: لا تحل غنائمها. حدثنا وكيع عن عبيد الله بن أبي زياد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال: من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عطاء أنه كره القراء بمكة. حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الناس ينهى عن كراء بيوت مكة. حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة ألا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجرا فإنه لا يحل لهم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه نهى أن تغلق دور مكة دون الحج، وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا. حدثنا أبو إسماعيل يعني المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحرم كله مسجد. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر: الحرم كله مسجد. قال: ويدل عليه قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التوبة 28. وهذا لمكة كلها. قال أبو عبيد: فإذا كانت مكة هذه سننها أنها مناخ من سبق إليها، وأنها لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين، فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم يحوزونها دون الناس، أو تكون فيئا فتصير أرض خراج وهي أرض من أرض العرب الأميين الذين كان الحكم عليهم الإسلام أو القتل، فإذا أسلموا كانت أرضهم أرض العشر ولا تكون خراجا أبدا. ثم جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا حين قال: لا تحل غنائمها. قال: فليس تذبه مكة شيئا من البلاد لما خصت به، فلا حجة لمن زعم أن الحكم على غيرها كالحكم عليها، وليست تخلو بلاد العنوة سوى مكة من أن تكون غنيمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، أو تكون فيئا كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد وغيره من أرض الشام ومصر. انتهى. فغلط في مكة طائفة، طائفة الحقت غيرها بها فجوزت ألا تقسم ولا يضرب عليها خراج ولا تكون فيئا، وطائفة شبهت مكة بغيرها فجوزت قسمتها وضرب الخراج عليها، وهي أقبح الطائفتين وأسوأهم مقالة، وبالله التوفيق. فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج. 61. فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج وما نقل عن السلف في ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل ويحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض عن عمر رضي الله عنه قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة، فإنهم أهل خراج وأرضهم، فلا تتبايعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنجاه الله من. وقد ذكر الأنصاري عن أبي عقيل بشير بن عقبة عن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا أراضيهم. لقال: فقلت للحسن: ولم؟ قال: لأنهم فيء للمسلمين. وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: وأراد عمر أن يوفر الجزية، لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميع الجزية. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: قول عمر لا تشتروا رقيق أهل الذمة. قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك. وفي المسألة عن أحمد روايتان منصوصتان، إحداهما لا جزية عليه، والثانية عليه الجزية وهو ظاهر كلام الخرقي فيؤديها عنه سيده، وهو ظاهر المنقول عن عمر وعلي رضي الله عنهما. قال أحمد: ثنى يحيى، ثنى عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن علي رضي الله عنه كان يكره ذلك، يعني شراء رقيقهم، ويقول: من أجل أن عليهم خراجا للمسلمين. وظاهر الأحاديث وجوبها على رقيق، فإنه لم يجيء في حديث واحد منها اختصاص ذلك بالأحرار، ولأن الجزية ذل وصغار وهو أهل لذلك، ولأنه قوي مكتسب فلم يقر في بلاد المسلمين بغير جزية، وهذا القول هو الذي نختاره. وقال مهنا بن يحيى الشامي: أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تبتعوا رقيق أهل الذمة، فإنما هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا، وأرضهم فلا تتبايعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار في عنقه بعد إذ أنقذه الله من. قال مهنا: فسألته، يعني أحمد، عن سفيان العقيلي، فقال: روى عنه قتادة وأيوب السختياني. قال: أي شيء روى أيوب عن سفيان؟ فقال: هذا الحديث وهو مرسل، ولم يذكر فيه أبا عياض. وسألته: لما قال عمر لا تتبايعوا رقيق أهل الذمة؟ قال: لأنهم يؤدون الخراج. وقال الميموني: تذاكرنا قول عمر هذا، فقال أبو عبد الله: أظنه كرهه من أنهم جميعا في الأصل حيث أخذوا مماليك، وإنما ملكوا هؤلاء بالقهر والغلبة منهم لهم، فكره شراءهم، واحتج لقوله أنه نهاهم عن شراء ما في أيدينا، لأنهم إذا كان لهم أن يشتروا منا فلنا أن نشتري ما في أيديهم. قال: هذا معنى كلام أبي عبد الله، وما أرى الميموني فهم ما قال أحمد، وإلا فلا أدري ما معنى هذا الكلام. وعمر رضي الله عنه إنما قال: لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا، وفي لفظ يؤدي بعضهم عن بعض. قال أحمد: فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه، هكذا لفظه في رواية إسحاق بن منصور، وقد صرح في رواية مهنا بهذا، وقد سأله عن قول عمر رضي الله عنه ما معناه، فقال: إنهم يؤدون الخراج ويستعبد بعضهم بعضا، فإذا اشتراه مسلم لم يكن عليه خراج. قلت: كأنه جعل استعباد بعضهم بعضا غير مؤثر في إسقاط الجزية عنهم، وقد صرح به عمر رضي الله عنه في قوله: يا إنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا. وللصحابة الأسيما الخلفاء منهم الأسيما عمر فقه ونظر لا تبلغه أفهام من بعدهم، فكأن عمر رضي الله عنه لم يثبت لرقيقهم أحكام رقيق التي تثبت لرقيق المسلم، وعلم أنهم يبيع بعضهم بعضا، وذلك لا يثبت الرقة في الحقيقة، فمنع المسلم من شرائه احتياطا، ولم يسقط الجزية عن رقبته وألزمها من ادعى أنه رقيقه، وهذا من أدق النظر وألطف الفقه. وقد وافقه على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكره للمسلم شراءهم. وقال سعيد: كان قتادة يكره أن يشترى من رقيقهم شيء إلا ما كان من غير بلادهم، زنجيا أو حبشيا أو خراسانيا، لا يبيع بعضهم بعضا. قلت: وهذه مسألة قد عم بها الإسلام، ووقع السؤال عنها مرارا، وهي بيع الكفار أولادهم للمسلمين، هل يملكهم المسلمون بذلك ويحل استخدامهم؟ فإن كانوا أهل حرب جاز الشراء منهم وملك المشتري الأولاد، لأنه يجوز ملكهم بالسبي ورق فيجوز بالشراء، وإن كانوا ذمة تحت الجزية لم يجوز اشتراء أولادهم، ولا يملكهم المشتري لأنهم ملتزمون لجريان أحكام الإسلام عليهم، وذلك ينافي حكم الإسلام. وإن كانوا أهل هدنة لم تجر عليهم أحكام الإسلام فهل يجوز شراء أولادهم منهم؟ فيه وجهان، والجواز أظهر، فإنهم لم يلتزموا أحكام الإسلام، ومن منع الشراء منهم قال: قد أمنوا بالهدنة من السبي، وهذا في حكم السبي، والفرق بينهما ظاهر والله أعلم. فصل: شراء أرض الخراد. 62 فصل: وأما شراء أرض الخراد، فقال أبو عبيد: حدثني أبو نعيم، حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها أقبا، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ فقال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها، فهل اشتريت منهم شيئا؟ قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك. وحدثنا أبو نعيم عن سعيد بن سنان عن عنترة قال: سمعت عليا يقول إياي وهذا السواد. وقال أحمد: حدثنا وكيع عن شريك عن شيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره شراء أرض أهل الذمة، وإنما كره الصحابة ذلك لأنه يدخل في التزامه الخراج، وهو نوع من الصغار، حتى كره ابن عباس قبالتها. لذلك قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: تبعنا ابن عباس فسأله رجل فقال: إني أكون بهذا السواد فأتقبل، ولست أريد أن أزداد، ولكني أدفع عن الضيم. فقرأ عليه ابن عباس: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة. 29 فقال: لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم. قال أبو عبيد: وحدثنا أبو معاوية ويزيد عن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن قال يزيد عن أبيه أن ابن مسعود اشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه جزيتها. قال أبو عبيد: وفي غير حديث حجاج عن القاسم عن عبد الله قال: من أقر بالتسق فقد أقر بالذل والصغار. قال أبو عبيد: أراه يعني بالشراء هاهنا الاقتراء، لأنه لا يكون مشتريا والجزية على البائع وقد خرجت الأرض من ملكه. قال: وقد جاء مثله في حديث آخر. حدثني ابن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن القرظي قال: ليس بشراء أرض الجزية بأس، يريد كراءها. قال ذلك أبو الزناد: فابن مسعود اقترى أرض الدهقان منه على أن يكفيه الدهقان جزيتها، فلا يكون ملتزما للصغار. وهذا قد يستدل به من يقول: الخراج على المستأجر، وإلا لم يكن للاشتراط على المؤجر معنى، وهو عليه بدون هذا الشرط، ويجاب عنه بأنه شرط لمقتضى العقد، فهذا تأكيد له وتقرير. وقال قبيصة بن ذؤيب: من أخذ أرضا بجزيتها فقد باء بما باء به أهل الكتابين من الذل والصغار. وقال مسلم بن مشكم: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطه. وقال عبد الله بن عمرو: ألا أخبركم بالراجع على عقبيه؟ رجل أسلم فحسن إسلامه، وهاجر فحسنت هجرته، وجاهد فحسن جهاده، فلما قفل حمل أرضا بجزيتها، فذلك الراجع على عقبيه. وسئل عبد الله بن عمرو فقيل له: أحدنا يأتي النبطي فيحمل أرضه بجزيتها؟ فقال: أتبدأون بالصغار وتعطون أفضل مما تأخذون. وقال ميمون بن مهران: ما يسرني أن لي ما بين الرهائل حران بخراج 5 دراهم. قال أبو عبيد: فقد تتابعت الآثار بكراهة شراء أرض الخراد، وإنما كرهها الكارهون من جهتين: إحداهما أنها فيء للمسلمين، والأخرى أن الخراج صغار، وكلاهما داخل في حديثي عمر اللذين ذكرناهما، أحدهما قوله: ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه له منه. ووافقه على ذلك ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقبيصة بن ذؤيب وميمون بن مهران ومسلم بن مشكم في هذه الأحاديث التي ذكرناها. ومذهبه في الفيء قوله لعتبة بن فرقد حين اشترى الأرض: لهؤلاء أهلها، يعني المهاجرين والأنصار، ووافقه على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي لدهقان أسلم على عهده: أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا. قال: قوله فلا جزية عليك يريد قد سقط عنك خراج رأسك، وهو الجزية بإسلامك. وهذا يدل على أن الإسلام لا يسقط الخراج المضروب على الأرض، فإن شاء المسلم أن يقيم بها أقام بها، وإن شاء نزل عنها فسلمها إلى ذمي بالخراج. فإذا كانت الأرض خراجية ثم أسلم أقرت في يده بالخراج، وهو إجارة حكمها حكم سائر الإجارة، والخراج وإن شارك الإجارة في شيء فبينهما فروق عديدة، منها أن الإجارة مؤقتة والخراج غير مؤقت، ومنها أنه لا يكره استئجار المسلم لأرض الفيء ويكره دخوله فيها بالخراج كما فعل ابن مسعود. قال أبو عبيد: وأخبرني يحيى بن بكير عن مالك بن أنس أن رأيه كان هذا، قال: كل أرض افتتحت عنوة فهي فيء للمسلمين. وأخبرني هو أو غيره عن مالك أنه كان ينكر على الليث بن سعد دخوله فيما دخل فيه من أرض مصر. قال أبو عبيد: وحدثني سعيد بن عفير عن ابن لهيعة ونافع بن يزيد، وكان من خيارهم، وأظنه قال، ويحيى بن أيوب وشيوخهم أنهم كانوا ينكرون ذلك على الليث أيضا. قال أبو عبيد: وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحا، وكان يحدثه عن يزيد بن أبي حبيب، فلذلك استجاز الدخول فيها. كذلك حدثني عبد الله بن صالح وابن أبي مريم وغيرهما، وحرمها آخرون لأنها كانت عندهم عنوة. قال أبو عبيد: وكان أبو إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنها عنوة ولم يتخذ بها زرعا حتى مات. قال أبو عبيد: ومع هذا كله أنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتد بهم ولم يشترطوا عنوة ولا صلحا منهم، من الصحابة عبد الله بن مسعود، ومن التابعين محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وكان ذلك رأي سفيان الثوري فيما يحكى عنه. فأما حديث ابن مسعود فإن حجاجا حدثني عن شعبة عن أبي التياح عن رجل من طيء حسبته قال عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبقر في الأهل والمال. قال: ثم قال عبد الله: فكيف بمال براذان وبكذا وبكذا؟ قال أبو عبيد: تبقر التوسع في المال وغيره، وإنما هو مأخوذ من بقرت الشيء أي وسعته. وذكر عن ابن سيرين أنه كانت له أرض من أرض الخراد، فكان يعطيها بالثلث والربع. وذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى أرضها بجزيتها من أرض السواد. قال أبو عبيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتأول بالرخصة في أرض الخراج أن الجزية التي قال له حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، التوبة 29، إنما هي على الرؤوس لا على الأرض. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمر بن عبد العزيز قال: إنما الجزية على الرؤوس وليس على الأرض جزية. قال: فالداخل في أرض الخراج ليس بداخل في هذه الآية، والذي يروى عن سفيان أنه قال: إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها، فهذا يبين لك أن رأيه الرخصة فيها. قال: فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديما وحديثا، وكلهم إمام، إلا أن أهل الكراهة أكثر والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتج قوم من أهل الرخصة بإقطاع عثمان من أقطع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد. قال: وإنما كان اختلافهم في الأرض المغلة التي يلزمها الخراج من ذوات المزارع والشجر، فأما المساكن والدور بأرض السواد فما علمنا أحدا كره شراءها وحيازتها وسكناها. وقد اقتسمت الكوفة خططا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أذن في ذلك، ونزلها من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار وحذيفة وسلمان وخباب وأبو مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم قدمها علي في من معه من الصحابة فأقام بها خلافته كلها، ثم كان التابعون بعد بها، فما علمنا أحدا منهم ارتاب بها ولا كان في نفسه منها شيء، وكذلك سائر السواد. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم. فصل: أموالهم التي يتجرون بها في المقام. أموالهم التي يتجرون بها في المقام. أما أموالهم التي يتجرون بها في المقام أو يتخذونها للقنية فليس عليهم فيها صدقة، فإن الصدقة طهرة وليسوا من أهلها. وأما زروعهم وثمارهم التي يستغلونها من أرض الخراج فليس عليهم فيها شيء غير الخراج. وأما ما استغلوه من الأرض العشرية فهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف، ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب. قال أبو عبيد: أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوال. حدثنا محمد عن أبي حنيفة قال: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج. قال: قال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر. قال أبو عبيد: وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم، ولم أسمع منه يحدث به عن خالد الحذاء وإسماعيل بن مسلم ورجل ثالث ذكره أنهم كانوا يأخذون من الذمي بأرض البصرة العشر مضاعفا. قال: وكان سفيان بن سعيد يقول: عليه العشر على حاله. وبه كان يقول محمد بن الحسن. أما مالك بن أنس فحدثني عنه يحيى بن بكير أنه قال: لا شيء عليه فيها، لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم وطهرة لهم، ولا صدقة على المشركين في أرضهم ولا في مواشيهم، إنما الجزية على رؤوسهم صغارا لهم وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم. وروى بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشر عليه، ولكن يؤمر ببيعها، لأن في إقراره عليها إبطالا للصدقة. وكذلك يروى عن الحسن بن صالح أنه قال: لا عشر عليه ولا خراج إلا إذا اشتراها الذمي من مسلم، وهي أرض عشر، وهذا بمنزلته لو اشترى ماشيته، أولست ترى أن الصدقة قد سقطت عنه فيها. وقد حكي عن شريك شيء شبيه بهذا أنه قال في ذمي استأجر من مسلم أرض عشر، قال: لا شيء على المسلم في أرضه، لأن الزرع لغيره، ولا شيء على الذمي، لا عشر ولا خراج، لأن الأرض ليست له. هذا ما حكاه أبو عبيد. وقال الخلال في الجامع: باب الذمي يشتري أرض العشر أو أرض الخراج أو يستأجرها. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد الله سئل عن أرض أهل الذمة، قال: من الناس من يقول ليس عليهم فيها شيء، ومن الناس من يقول يضاعف عليهم الخراج. قلت له: فما تر؟ قال: فيها اختلاف. ثم ذكر من رواية أبي الحارث وصالح واللفظ لصالح أنه قال لأبيه: كم يؤخذ من أهل الذمة مما أخرجت أراضوهم؟ فقال: من الناس من يقول لا يكون عليهم إلا فيما تجروى، ومن الناس من يقول يضاعف عليهم. أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئا، إنما الصدقة طهرة مال الرجل، وهذا المشرك ليس عليه. وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولا عجبا، يقولون: يضاعف عليهم. قال: ويعجبني أن يحال بينه وبين الشراء. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني قال: سمعت أبا عبد الله قال: يمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين. قال أبو عبد الله: وليس في أرض أهل الذمة صدقة، إنما قال الله تعالى: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، التوبة 103، فأي طهرة للمشركين. وقال في رواية محمد بن موسى: وأما ما كان للتجارة فمروا، يعني على العشار، فنصف العشر، وأما أراضوهم فمن الناس من يقول يضاعف عليهم العشر، وما أدري ما هو إنما الصدقة طهرة. قال: وقد روى حماد بن زيد عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه ضاعف عليهم الخراج، وهذا ضعيف. وأما أهل الحجاز فحكي عنهم أنهم كانوا لا يدعونهم يشترون أرضهم ويقولون في شرائهم ضرر على المسلمين. وقال إبراهيم بن الحارث: سئل أبو عبد الله عن أرض يؤدى عنها الخراج ويؤدى عنها العشر بعد الخراج، قال: نعم، كل مسلم فعليه أن يؤدي العشر بعد الخراج، فأما غير المسلم فلا عشر عليه. وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن الذمي الذي يشتري أرض المسلم، قال: أرى عليه زكاة. قال: وحكوا عن إسماعيل ابن علية أنه ما كان يعرف هذا حتى ولي خالد الحذاء، فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس كأنه أضعف عليهم. وحكوا عن سفيان ليس عليهم شيء. وحكى لي رجل من أهل المدينة أن أهل المدينة لا يدعون ذميا يشتري من أموال المسلمين، يقولون تذهب زكاة. قال أبو عبد الله: لا أرى بأسا أن يشتري وليس عليه زكاة ماله، ألا ترى أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين، فأما لو كانت في منازلهم لم يكن عليهم فيها شيء. وكذلك قال في رواية ابن القاسم: إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنه العشر. قال: وينبغي أن يمنع من شرائها. وقال: أليس يحكى أن مالكا يقول يمنعون من ذلك لأنهم إذا اشتروا ما حولنا ذهبت الزكاة وذهب العشر، وهذا في أرض العشر، فأما الخراج فلا. وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد الله قلت: المسلم يؤاجر أرض الخراج من الذمي؟ قال: لا يؤاجر ذمي، وهذا ضرر، وأهل المدينة، وذكر مالكا، يقولون لا تدع ذميا يزرع، لأنه يبطل العشر إنما يكون عليه الخراج. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: لا تكر أرض الخراج من أهل الكتاب، لأنهم لا يؤدون الزكاة. قال أحمد: وحدثنا عفان قال: حدثني سهيل ثنى الأشعث عن الحسن أنه قال في أهل الذمة إذا اشتروا شيئا من أرض العشر قال: فيه الخمس. قال أحمد: أضعفه عليهم، وهذا مذهب البصريين. وقال أحمد: ثنى هشيم: أخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن ميمون عن أبيه أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مسلم زارع ذميا، فكتب إليه عمر رحمه الله أن خذ من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه، وخذ من النصراني ما عليه. قال الخلال: والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله أنه ما كان في أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صلحوا عليه أو جعل على أرضهم من الخراج، وما كان من أرض العشر فيمنعون من شرائها لأنهم لا يؤدون العشر وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد الله في قول أهل المدينة وأهل البصرة. فأما أهل المدينة فيقولون لا يترك الذمي يشتري أرض العشر، وأهل البصرة يقولون يضاعف عليهم. قال: ثم رأيت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال إلى قول أهل البصرة أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه، وهو أحسن القول، لا يمكن أن يشتروا، فإن اشتروا ضاعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر، وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر واتجروا في منازلهم لم يكن عليهم شيء، فلما مروا جعلت عليهم وأضعف عليهم، وهو بمعنى واحد. وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة، وكذلك ما كان في أيديهم مما صلحوا عليه فإنما يضاعف عليهم العشر، لأن في أرضهم العشر، وإنما ينظر ما يخرج من الأرض يؤخذ منهم العشر مرتين. هذا معنى ما كان في أيديهم وما اشتروه أيضا من أرض العشر على هذا النحو مضاعف عليهم. قال: وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبد الله رحمه الله تعالى: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قال لي أبو عبد الله في أرض أهل الذمة: من الناس من يتأول يأخذ من أرضهم الضعف؟ قلت: فإذا لم يكن أرض خراج فكيف نأخذ منهم الضعف؟ قال: ننظر إلى ما يخرج. قلت: فهذا إذن في الحب إذا أخرجت ننظر إلى قدر ما أخرجت، فيؤخذ منه العشر ونضاعف عليهم مرة أخرى؟ قال: نعم. ثم قال: ويؤخذ من أموال أهل الذمة إذ أتجروا فيها قومت ثم أخذ منها زكاتها مرتين، يضاعف عليهم، فمن الناس من يشبه الزرع بهذا. قال عبد الملك: والذي لا أشك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر ما أخرجت يؤخذ منهم العشر مرتين. قال عبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي: الناس كلهم يختلفون في هذا، منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما بين أظهرنا وبما يثبته فيقول: هذه أموال وليس عليه فيها صدقة، ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء. والحسن يقول: من اشتراها ضعف عليه. قلت: فكيف يضاعف عليه؟ قال: لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس. قلت: يذهب إلى أن يضاعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إلي فقال: نعم يضاعف عليهم. ثم قال لنا: ويدخل على الذمي؟ قال: لا نر بأن يأخذ، لو أن رجلا موسرا منهم عمد إلى أرض من أرض العشر فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء أضر هذا بحقوق هؤلاء. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل الذمة يشتري أرض العشر يكون عليه فيها العشر أو الخراج. قال عمر بن عبد العزيز: يضاعف عليه. وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في أيديهم وفي المال العشر أو نصف العشر. قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول عمر والحسن يضاعف عليهم. فقلت: فهو أحب إليك؟ قال: نعم. قال الخلال: فقد بين أبو عبد الله هاهنا مذهبه وحسن مذهب من جعل عليهم الضعف. قال الخلال: وأقوى من قول عمر بن عبد العزيز والحسن في الزيادة عليهم ما روي عن عائذ بن عمرو، وإن كان أبو عبد الله لم يذكره في هذه الأبواب فإنه قد رواه وهو صحيح، والعمل عليه مع ما تقدم من قول أبي عبد الله الاختيار له. أخبرنا عبد الله قال: حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سألت عائذ بن عمرو المزني عن زيادة على أهل فارس فلم ير به بأسا، وقال: إنما هو خولكم. قال الخلال: وأخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف قال: حدثني محمد بن فضيل قال: ثنى سويد الكلبي، حدثنا حماد بن سلمة عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عائذ بن عمرو فيما أخذ عنه قال: زيدوا عليهم فإنهم خولكم. انتهى. فهذا مذهب أحمد كما تراه، أنه يجب عليهم عشران، وعليه أكثر نصوصه واحتجاجه، وكثير من أصحابه يحكي مذهبه أنه لا عشر عليه، ومنهم من يقول: وعنه عليهم عشران، وإذا كانوا إذ أتجروا في غير بلادهم أخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين مع جواز التجارة لهم، وأنهم لا يسقطون بها حقا لمسلم، فإذا دخلوا في الأرض العشرية بشراء أو كراء وهم ممنوعون من ذلك، فلا أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم بطريق الأول، إذ لو لم يؤخذ منهم لتعطلت حقوق أرباب العشر وما عليه من المنقطعين من الجند والفقراء وغيرهم، وفي ذلك فساد عظيم، فإن لو مكناهم من الدخول في أرض العشر وهم يعلمون أنه لا عشر عليهم لتهافتوا وتهالكوا عليها لكثرة المغل وقلة المؤونة فتذهب حقوق المسلمين، وهذا باطل. وقياس الأرض على المواشي والعروض قياس فاسد، فإن المواشي والعروض لا تراد للتأبيد بل تتناقلها الأيدي، وتختلف عليها الملاك والأرض إذا صارت لواحد منهم ولا عشر عليه فيها ولا خراج، عض عليها بالنواجذ وأمسكها بكلتا يديه، وعطل مصلحتها على أهل العشر. ولهذا لما علم أبو حنيفة فساد هذا قال: إذا اشترى أرض العشر تحولت خراجية. ومذهب الشافعي في هذا أنهم لا يمكنون من شراء أرض العشر واقترائها، وأنه لا شيء عليهم في زروعهم وثمارهم، كما لا زكاة عليهم في مواشيهم وعروضهم ونقودهم. وهو اختيار أبي عبيد وطائفة من أصحاب أحمد، وهو المشهور عند أصحاب مالك، ومذهبه الذي نص عليه منعهم من شراء أرض العشر. فإن قيل: فما مصرف ما يؤخذ من أرضهم؟ قيل: مصرفه مصرف ما يؤخذ من التغلبي، وفيه روايتان، كما تقدم أصحهما أنه مصرف الفيء فكذا هذا. فإن قيل: فلو باعها لمسلم أو أسلم؟ فقال الأصحاب: يسقط عنه أحد العشرين ويبقى الآخر وهو عشر زكاة، ولم يفصلوا. وقياس المذهب التفصيل، وأنه إن باعها أو أسلم قبل اشتداد الحب فكذلك، وإن باعها بعد اشتداده ووجوب العشرين لم يسقط أحدهما، وإن أسلم بعد اشتداد الحب وصلاح الثمر سقط عنه العشران. أما عشر الزكاة فلأنه وقت الوجوب لم يكن من أهله، وأما العشر المضاعف فإنما وجب بسبب الكفر، فإذا أسلم سقط عنه كما تسقط الجزية بإسلامه. فإن قيل: فلو اشترى ذمي أرضا خراجية من تغلبي فما حكمها؟ قيل: قد اختلف في ذلك الأصحاب على ثلاثة أوجه. أحدها أنه لا شيء عليه في نبتها كما لو اشتراها من مسلم، والثاني عليه فيها عشر واحد، والثالث عليها فيها عشران كما كان على التغلبي، وهو الأقيس والأصح. فإن قيل: فما تقولون لو اشترى ذمي أرضا من مسلم لا عشر فيها، مثل أن كانت دورا أو خانا ونحو ذلك فزرعها، فهل يجب في زرعها شيء؟ قيل: لا يجب عليه شيء في هذه الصورة ولا يمنع من شرائها، فإنه لم يسقط بذلك حق مسلم من الأرض. وكذلك الحكم لو اشترى أرضا خراجية من ذمي فزرعها لم يكن عليه غير الخراج، كما كانت في يد البائع وكما لو ورثها. وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته: وإن اشترى ذمي أرضا خراجية أو أرض تغلبي جاز ولا شيء عليه في نبتها. وقيل: بل عشران. وقيل: بل عشر في نبت الخراجية لا فيما اشتراه من تغلبي. قلت: أما شراؤه أرض التغلبي فإنه يتوجه أن يجب عليه عشران كما كان يجب على التغلبي، ولا يسقط بشرائه حق المسلمين الذي كان على أرض التغلبي، بل إذا ضعف عليه العشر بشرائها من مسلم حيث لم يكن واجبا، فلا أن يؤخذ منه ما كان واجبا على التغلبي أولى وأحر. وأما شراؤه للأرض الخراجية التي لا عشر عليها فهذا لا يتوجه فيه نزاع، ولا نقبل ما ذكره من الأقوال، ولا سيمان إذا اشتراها من ذمي كما يدخل في عموم كلامه، فهذا لم يقل أحد إن عليه فيها عشرين ولا عشرا. فإن قيل: يحمل كلامه على ما إذا اشتراها من مسلم. قيل: إن كانت عشرية مع كونها خراجية فقد تقدم حكمها، وإن لم تكن عشرية بأن كانت دارا أو خانا جاز له شراؤها ولا عشر عليه في زرعها اتفاقا كما تقدم، بل هذا من سوء التفريع والتصرف، والله أعلم. فإن قيل: فما تقولون في إجارة الأرض العشرية للذمي؟ قيل: قد نص أحمد رحمه الله تعالى على صحة الإجارة مع الكراهة، والفرق بينها وبين البيع أن البيع يراد للدوام بخلاف الإجارة، والحكم في زرعه كالحكم في زرع ما اشتراه. وقيل: لا شيء عليه هاهنا وإن أوجبنا عليه العشرين في صورة الشراء، ويكون كما لو اشتر زرع وحده، وهذا ليس بصحيح، فإن الموجب لمضاعفة العشر عليه في صورة الشراء هو بعينه موجود في صورة الإجارة. وأما شراؤه الزرع فإن اشتراه قبل اشتداد حبه لم يصح البيع، وإن اشتراه بعد اشتداد حبه فزكاته على البائع. فإن قيل: فلو اشتراه مع الأرض قبل اشتداد الحب، قيل: حكمه حكم ما زرعه بنفسه. فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد. 63 فصل: وأما أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد فإنه يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرا إن كانوا أهل هدنة. وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن نذكر أصلها وكيف كان ابتداء أمرها واختلاف الفقهاء فيما اختلفوا فيه من أحكامها بحول الله وقوته وتأييده، بعد أن نذكر مقدمة في المكوس وتحريمها والتغليظ في أمرها وتحريم الجنة على صاحبها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، وأن قياسها على ما وضعه عمر رضي الله عنه على أهل الذمة من الخراج أو العشر كقياس أهل الشرك الذين قصوا الربا على البيع والميتة على المذى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس. وقال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال: سمعت رويفع بن ثابت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحب المكس في النار. قال: يعني العاشر. حدثنا الهيثم بن جميل عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن صاحب المكس لا يسأل عن شيء ويؤخذ كما هو فيرمى به في النار. حدثنا حسان بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاط: يأن ضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المكس وليس بالمكس ولكنه البخس الذي قال له تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هود 85 فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه ومن لم يأتك بها فالله حسيبه. حدثنا نعيم عن ضمرة عن كريز بن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عوف القاري أن اركب إلى البيت الذي برفح الذي يقال له بيت المكسف فهدمه ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسفا. قال أبو عبيد: قد رأيته بين مصر والرملة. حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مخيس بن ضبيان حدثه عن عبد الرحمن بن حسان عن رجل من جذام عن مالك بن عتاهية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي صاحب عشور فليضرب عنقه. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مخيس بن ضبيان عن عبد الرحمن بن حسان قال: أخبرني رجل من جذام قال: سمع فلان ابن عتاهية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيت معاشرا فاقتلوه، يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني مسلم بن سكرة أنه سأل ابن عمر: أعلمت أن عمر أخذ من المسلمين العشر؟ قال: لا أعلمه. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت زياد بن حدير يقول: أنا أول عاشر عشر في الإسلام. قلت: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا، كنا نعشر نصارى بني تغلب. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن خالد العبسي عن عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حدير من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا. قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب، كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أنه قال: والله ما علمت عملا أخوف عندي أن يدخلني الله النار من عملكم هذا، وما تراني أن أكون ظلمت فيه مسلما أو معاهدا دينارا ولا درهما، ولكني لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر قالوا: فما حملك على أن دخلت فيه؟ قال: لم يدعني زياد ولا شريح ولا السلطان حتى دخلت فيه. قلت: هو سلسلة كان يعترض بها على النهر تمنع السفن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقة، وكان مكانها يسمى السلسلة، وأقام بها مسروق زمانا يقصر الصلاة، كان عاملا لزياد، وكان أبو وائل معه، فما رأيت أميرا قط كان أعف منه، ما كان يصيب شيئا إلا ما دخله. وقيل للشعبي: كيف خرج مسروق من عمله؟ قال: ألم تر وائل الثوب يبعث به إلى القصار فيجيد غسله؟ فكذلك خرج من عمله. قال أبو عبيد: وكان المكس له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا، فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم، يبين ذلك ما في كتب النبي صلى الله عليه وسلم: لمن كتب من أهل الأمصار مثل ثقيف والبحرين ودومة الجندل وغيرهم ممن أسلم أنهم لا يحشرون ولا يعشرون. فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة، فأبطل الله تعالى ذلك برسوله وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل 200 درهم 5، فمن أخذها منهم على وجهها فليس بعاشر لأنه لم يأخذ العشر إنما أخذ ربع. وهو مفسر في الحديث الذي يحدثونه عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن جده أبي أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. قال: وفي المسند وسنن أبي داود عن رجل من بني تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. قال أبو عبيد: فالعاشر الذي يأخذ الصدقة بغير حقها كما جاء في الحديث مرفوعا وقد تقدم، وكذلك وجه حديث ابن عمر: لم يأخذ العشور، إنما أراد هذا ولم يرد الزكاة، وكيف ينكر ذلك وقد كان عمر وغيره من الخلفاء يأخذونه عند الأعطية، وكان رأي ابن عمر دفعها إليهم. وكذلك حديث زياد بن حدير: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا، إنما أراد أن كنا نأخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر. قال: وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك أنه كان يأخذ من المسلمين الزكاة ومن أهل الحرب العشر تما، لأنهم كانوا يأخذون من تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم، فكان سبيله في هذين الصنفين بينا واضحا. قال: وكان الذي يشكل علي وجهه أخذه من أهل الذمة، فجعلت أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة، ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا. فلم أدر ما هو حتى تدبرت حديثا له، فوجدته إنما صالح على ذلك صلحا سوى جزية الرؤوس وخراج الأراضين. حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: بعث عمر عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة، ثم ذكر حديثا فيه طول قال: فمسح عثمان الأرض فوضع عليها الخراج، وجعل في أموال أهل الذمة التي يختلفون بها من كل 20 درهما 1 درهم، وجعل على رؤوسهم، وعطل من ذلك النساء والصبيان 24، وكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجازه. قال أبو عبيد: فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلح، فهو الآن حق المسلمين عليهم. وكذلك كان مالك بن أنس يقول، حدثنيه عنه يحيى بن بكير قال: إنما صلحوا على أن يقروا ببلادهم، فإذا مروا بها للتجارة أخذ منها كلما مروا. حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: بعث إلي أنس بن مالك رضي الله عنه فأبطأت عليه، ثم بعث إلي فأتيته فقال: إن كنت لأرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت، اخترت لك غير عملي فكرهته. إني أكتب لك سنة عمر رضي الله عنه، قلت: أكتب لي سنة عمر. فكتب: يؤخذ من المسلمين من كل 40 درهما درهم، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما درهم، وممن لا ذمة له من كل 10 دراهم درهم. قال: ومن لا ذمة له؟ قال: الروم، كانوا يقدمون الشام. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على العشر، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر. وقال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على سوق المدينة في زمن عمر، فكنا نأخذ من النبط العشر. وقال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كان عمر يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر، لكي يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. ولهذا ذهب مالك إليه اتباعا لعمر، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمصر: من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون في التجارات من أموالهم من كل 20 دينارا دينارا، وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول. وقال عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير: كنت مع جدي زياد بن حدير على العشور، فمر نصراني بفرس فقوموه 20,000، فقال: إن شئت أعطيتنا العين وأخذت الفرس، وإن شئت أعطيناك 18,000. قال أبو عبيد: وإنما فعل عمر في العشر ما فعل لمصالحته إياهم عليه، ولم يكن ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين صالحهم لم يكن شرط عليهم منه شيئا، وكذلك دهر أبي بكر، وإنما فتحت بلاد العجم في زمن عمر، فلذلك كان الذي كان. قال الشعبي: أول من وضع العشر في الإسلام عمر رضي الله عنه. قال أبو عبيد: وكان ابن شهاب يتأول على عمر فيه شيئا غيره أحب إلينا منه. حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: سألت ابن شهاب لما أخذ عمر العشر من أهل الذمة، فقال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية فأقرهم عمر على ذلك. قال أبو عبيد: والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبه بعمر وأولى به، وبه كان يقول مالك بن أنس نفسه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن هشام عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على العشور، فقلت: تبعثني إلى العشور من بين عمالك؟ فقال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر،